معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، من أين لنا أن نتحدث عن أحداث مضت ومضى عليها ألوف السنين؟ من أين لنا هذا؟ قولوا آمنا بالله، هذا هو كتاب الله القرآن العظيم الذي أنزله الله على خاتم أنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن نعيش مع أحداث مضت عليها آلاف السنين، ووالله لكما تسمعون كأنكم شاهدون أحداثها، لأنه كلام الله المنزه عن الكذب والمقدس عن الباطل. فهيا نقضي هذه الساعة مع هذه الأحداث ليزداد إيماننا بربنا ورسولنا، ليقوى إيماننا ويعظم صالح أعمالنا، لنتهيأ للزلفى للجنة دار النعيم. ما هي إلا بعد أيام وإننا لميتون، وإلى أين بعد الموت؟ إما إلى النعيم المقيم في دار السلام الجنة دار الأبهار، وإما في العذاب الأليم في جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. بالأمس عرفنا أن فرعون أرسل الله تعالى إليه موسى ومعه أخوه هارون، وأعطى الله موسى آيتين عظيمتين تشهدان أنه عبد الله ورسوله، أنه نبي الله ورسوله أرسله إلى فرعون. اليد التي إذا أدخلها في جيبه وأخرجها تخرج وكأنها فلقة قمر، والعصا التي كان يرعى بها الغنم 10 سنين في بلاد مدين مع شعيب عليه السلام إذا ألقاها هكذا بسم الله تهتز كأنها جانة. آيتان عظيمتان. إذن ودعا عليهم موسى عليه السلام لما استعصوا، لما غلوا وشدوا، لما أبوا أن يستجيبوا، لما رفضوا دعوته وطالت السنين، إذن فأصابهم الله تعالى بخمسة أحداث. الأولى الجراد، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، إذ قال تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. فلما شاهد فرعون هذه الآيات خاف أن يؤمن الناس وأن يدخلوا مع موسى في دين الله، فماذا فعل؟ جمع رجاله ونادى بهم، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر، بمعنى ألست ملكا جبارا قويا كيف تعرضون عني وتقبلون على هذا الداعي الذي يدعو إلى دينه أو ملته؟ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وهي 4 أنهار، نهر الملك ونهر طولون ونهر دمياط ونهر كنس، 4 أنهار يملك هو ومالك البلاد، وهذه الأنهار تجري من تحتي أي تحت حكمي وتصرفي، أو تجري تحت عرشي وقصري، الكل جاي، أفلا تبصرون؟ ما تشاهدون هذا الذي يقول؟ ما تعرفونه؟ كيف تلتفتون إلى هذا الذي جاء يدعوكم إلى كذا وكذا؟ أراد أن يصرفهم عن الدعوة، خاف أن تتسرب أنوار ما في قلوبهم، فاحتاط لذلك ووقف هذا الموقف في جمع كبير ونادى يا قوم أليس بي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ ثم قال لهم أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ أينا خير، أنا أم هذا موسى خدام الشغال بيديه حتى يعيش وأنا كما تعرفون؟ أينا خير؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، مهين مهان يشتغل بيدي ليأكل ويشرب، ما عنده سلطان ولا دولة ولا رجال، أينا خير؟ ولا يكاد يبين، يعني ما يفصح إذا تكلم. وهنا اللطيفة التي عرفتموها، لما كان موسى يحبو وأخذ ينمو في كبر سنه أراد أن يقف فأخذ بلحية فرعون جذبها وأراد أن يقوم، فتصور فرعون أنه أهانه وأنه أراد إهانته وتشام، قال هذا البلاء كله يأتي من طريقه، هذا نقتل نقتله. فشفعت آسيا بنت مزاحم فيه وقالت له ما يعلم شيئا ولا يعرف شيئا، ما زال طفلا صغيرا، كيف تتهم هذا الاتهام؟ امتحنه. قالت له ائت بطبق فيه جمر وطبق فيه تمر وقدم الطبقين لهذا الغلام، فإن أخذ التمر وترك الجمر علمت أنه كان على بصير علم، فإن أخذ الجمر معناه لا عقل له، لا تكرب ولا تحزن. وقدم الطبقان وإذا بموسى بيد الله يأخذ الجمرة ويلقيها في فيه، فإذا بلسانه تخنى ما يصح، وسأل الله تعالى أن يزيل هذه السقنة من لسانه وأزالها. لكن في أول الأمر ما زال فرعون يشهد بهذا، لأنه كان عاش مع فرعون أكثر من 20 سنة. ولا يكاد يبين ويفصح، كيف تؤمنون بي وتتبعونه؟ ثم قال فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، ما دام يدعي أنه ملك سلطان به غدا نبي الله كذا ورسول، لماذا ما يلقى عليه من السماء أسورة من ذهب يجعل في يديه كالملوك في ذلك الزمن؟ الملك لابد من أساور ذهب وفضة في يديه، أين أساور موسى من فضة أو ذهب؟ لو كان كما يدعنه من الله كان ينزل عليه من السماء هذه الأساور أسورة من ذهب، أو جاء معه ملك من الملائكة، أو جاء معه الملائكة مقترنين جماعات مع موسى دائما حيثما اتجهوا معه. فإن يدعي أنه نبي الله وأنه أين هذه مظاهر النبوة؟ هكذا يموه على العوام بهذه الحجج الفارغة الباطلة. أعظم حجة لو كان يعقل أنه فرد وفرعون مئات الآلاف ما استطاعوا أن يوذوا موسى بأدنى هذا، ومعهم أكثر 10 سنين 20 سنة، هل استطاعوا أن يفعلوا شيئا معه؟ ما استطاعوا، لأن معه جند الله عز وجل، لأن الله حافظه، هذه وحدها كافية. لكن هو يتبجح ويقول فلولا ألقي عليه أساور من ذهب أو جامعه الملائكة مقترنين، وبذلك نصبح نقول إنه رسول جاء لبني إسرائيل. قال تعالى عنه فاستخف قومه فأطاعوه، استفزهم واستخفهم لأنهم لا عقول لهم، أميون جهال ضلال فساق فجارة، فلهذا استجابوا لهذا الحاكم الظالم. فاستخف قومه فأطاعوه وكفروا بموسى وما جاء به واتبعوا فرعون وملأه. قال تعالى كانوا قوما فاسقين، هذه لطيفة سياسية. لو أن أهل إقليم من العالم الإسلامي، أيما إقليم، كانوا مستقيمين صالحين أولياء لله رب العالمين، وأراد الحاكم أن يصرفهم عن الحق وأن يبعث بهم إلى الباطل يصرفهم عن الصلاح إلى الفساد. هل يستجيبون له؟ والله ما يستجيبون، والله ما يستجيبون له، ولا يخافون ولا يرهبونه، لأنهم يخافون الله ويرهبونه. لكن إذا كانوا فسقا هابطين لا عقول ولا علم ولا بصيرة يسن القوانين ويشرعها وهم يفرحون بها، وهذا الذي رأيناه بأعيننا في العالم الإسلامي. هذه اللطيفة من أين أخذناها؟ من قوله تعالى فاستخف قومه، عرف أنهم لا عقول لهم ولا أحلام ولا تائهين ضلال، فبذلك أمرهم بالفسق ففسقوا لأنهم فاسقون. فاستخف قومه فأطاعوه، لماذا؟ إنهم كانوا قوما فاسقين. مرة ثانية لطيفة سياسية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن أهل إقليم من أقاليم المسلمين من أندونيسيا إلى موريتانيا بعث الله فيهم حاكما يسودهم ويقودهم، إن كانوا صالحين والله ما يستطيعوا أن يقودهم إلى الفسق والفجور والظلم والشر والفساد، والله ما يقدر ولا يقوى على ذلك. وإن كانوا هابطين لا علم ولا عقول ولا بصيرة ومنغمسون في الشهوات والمحرمات ولا دواوى يستجيبون بسرعة، على طول يدعوهم إلى كذا يفعلون ويستجيبون. ومعنى هذا يجب على المؤمنين في مدنهم وقراهم في أقاليمهم وفي دولهم أن يرجعوا إلى الله، نساء ورجال وأطفال يؤمنون بالله حق الإيمان ويعبدون الله بما شرع حق العبادة ويحلون ما أحل ويحرمون ما حرم. وبذلك أقسم بالله لو كان حاكم فاسقا لتاب وأصبح مثله، لو كان ظالم والله لخاف الله وعاد وعدل بينهم. والآن ونحن مع إخواننا الوافدين نكرر هذا القول ونقوله دائما وأبدا لأنه الحق، نقول ما الطريق إلى ذلك؟ الطريق أهل القرية، تعرفون القرية في الاصطلاح القديم المدينة، في الاصطلاح المعاصر السكن القليل. أهل القرية لو أنهم يعلنوا عن إيمانهم بحق بلقاء الله والوقوف بين يديه وما عند الله من نعيم مقيم وعذاب أليم، آمنوا حق الإيمان، يعلن إمامهم الذي يصلي بهم الجمعة يوم الجمعة: معشر الأبناء، معشر الإخوان، يا معشر المؤمنات، من يومنا هذا لا تتخلف امرأة ولا رجل عن صلاة المغرب في جامعنا هذا. يا صاحب الفلاحة ألق المسحات من يديك، يا نجار ألق المنجار، يا تاجر أغلق باب التجارة، دقت الساعة السادسة، أنا أوان غروب الشمس ودخول المغرب، وقف دولاب العمل في القرية بكاملها، وتوضأوا نساء ورجال وأطفال وأتوا مسجد ربهم الجامع لهم. النساء كن حيًا فلا بأس أن يجلسن خارج المسجد ويوصل هذا الصوت إليهن بواسطة، وإذا صلوا المغرب يجلس لهم عالم رباني بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم آية من كتاب الله يكررها ويرددها ويرددها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربع ساعة وهو يرددها وهم يرددون معه بأصوات خافتة، ما يبقى لا رجل ولا مرء ولا طفل ما يحفظها، الكل يحفظونها ربع ساعة. بعد حفظها يأخذ في شرحها وبيان مراد الله منها، فيضع أيديهم على المطلوب، إن كان عقيد اعتقدوها، وإن كان أدبا تأدبوا به، وإن كان خلقا تخلقوا به، وإن كان واجبا عزموا على النهوض به، وإن كان محرما عزموا على تركه والبعد عنه، ثم يصلون العشاء ويعودون إلى بيوتهم وقلوبهم ملأ بالنور، قلوبهم ملأ بالنور وحب الله وما عند الله والدار الآخرة. الليلة التي بعدها يصلون المغرب كما صلوا بالأمس، يجلس لهم الإمام الرباني العالم الرباني حديث من أحاديث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، يردده كذا، يردده ربع ساعة وهو يقوله، ما يبقى من رجل ولا مرأة ولا طفل لا يحفظ ذلك الحديث لسماعهم له من شيخهم يردده. ثم بعد ذلك يضع أيديهم على المطلوب، إن كان عقيد اعتقدوها، إن كان واجبا عزموا على القيام به، إن كان أدبا وخلقا تخلقوا به، وهكذا، وذلك طول العام. هذا نظام حياتنا بالنور خطة وبالذهب. تدخل القرية ما تجد بابا مفتوحا ولا أهل القرية كلهم في بيت ربهم رجالا ونساء. الأحياء في المدن كل حي له جامعه، الجامع له، وله الإمام وربه يجلس على كرسيه، وذلك كل ليلة وطول العام. هنا هل تتصورون أن أهل قرية أو حي يجتمعون سنة كاملة سنتين ثلاثة وهم يتعلمون كتاب السنة ولا يصبحون علماء؟ ممكن هذا يقع؟ والله ما يقع، والله لأصبحوا عالمين وإن لم يقرأوا ولم يكتبوا، عارفين بربهم وبمحابه ومتاركه، قادرين على النهوض بالواجبات والتخلي عن المنهيات، أمر مفروغ منه هذا. هذه الخطة التي نطالب بها منذ سنين، وقلت غير ما مر لو أن أهل قرية من قرى العالم الإسلامي رجعوا إلى هذه الحقيقة المحمدية وهي ما قره الرسول وعمل به، والله لزون ديارهم وتبركنا بوجودنا بينهم، لأنهم يصبحون كالملائكة. لا تتصور أن مجموعة من المؤمنين يتعلمون الكتاب والسنة ويطبقون ويبقى بينهم فاسق أو فاجئ أو ظالم، والله ما يكون هذا ولن يكون أبدا. عرفتم هذه؟ حينئذ الحاكم الذي يحكم في القرية يكون مؤمنا صادقا، لأنهم مؤمنون صادق هو منهم. لكن إذا كان أهل الفسق والفجور منتشر حامهم بينهم، الحاكم يكون مثلهم، ما يستحي. قل لي يا حاكم لا تشرب خمرهم يشربونه، ماذا تقول؟ هذه اللطيفة عرفناها من قول الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه. لما يا ربي؟ إنهم كانوا قوما فاسقين، لو كانوا مستقيمين والله ما يطيعونه ولا يستجيبون له، يخافون ربهم ولا يخافون مخلوق من مخلوقاته. فاستخف قومه فأطاعوه، لماذا؟ إنهم كانوا قوما فاسقين. ما معنى فاسقين؟ خارجين عن النظام الإلهي، خارجين عن القانون السماوي، لا يطبقون ما أمر الله به ورسوله ولا ما نهى الله عنه ورسوله، هذا هو الفسق. ثم قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، لما أغضبونا وأسقطونا انتقمنا منهم. وهذا هو الله وإلا لا؟ إذا غضب عن فرعون وقومه يغضب عن غيرهم أيضا ويدمرهم ويهلكهم، إذا آسفوا وأسقطوا وأغضبوا. ف فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فرعون وملأه جيشهم 100,000 مقاتل الكل في عمق البحر. ومعنى هذا اللطيف القرآنية نقول يجب على المسلمين في مدنهم وقراهم ألا يسقطوا ربهم عليهم فيهلكون. يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، لا يسرقون ولا يقففون ولا يكذبون، لا يزنون ولا يفجرون، لا يغشون ولا يخدعون، لا يظلمون ولا يعتدون، ربانيين صادقين، نورهم بين أيديهم وفي قلوبهم، هذا كتاب الله وهذا هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، والله إنهم لآمنون. لكن إذا فسقوا هبطوا وسلط الله عليهم أفسق منهم وأبيض. لعل الشيخ يتوهم هذه الأشياء. عندي سؤال عامي أسألكم بالله، هل استعمرت بريطانيا الهند؟ استعمرت ماذا؟ الشرق الأوسط؟ هل فرنسا استعمرت كذلك؟ هل إيطاليا؟ هل حتى هولندا العجوز استعمرت؟ بلجيكا ومن أندونيسيا؟ الشاهد هل استعمر العالم الإسلامي وإلا لا؟ كيف يسلط الله على الكافرين على عباده المؤمنين؟ ما يقع هذا ولا يقع. والله لو كانوا مؤمنين صابرين صالحين لنصرهم الله عن الغرب والشرق كما نصر أولهم وأسلافهم. كيف يخضعون ويذلون ويصبحون يمثلون فوق الباطل والشر بين إخوانهم؟ لأنهم كانوا فاسقين. أولا أفسدوا عقائدهم وفسدت العقيدة الإسلامية وانتشر الخرافات والضلالات والبدع، ثم انتشر الفسق والفجور والظلم والاعتداء والرغبة في الدنيا وأوساخها. لما هبطوا سلط الله عليهم تلك الدول فأنقذتهم بعض الإنقاذ أيضا مما كانوا به من الباطل والشر. ولعل هذا بدعوة بعض المؤمنين والمؤمنات. فهمتم هذه اللطيفة وإلا لا؟ لما سلط الله فرنسا علينا لعلها من دعوة المؤمنين والمؤمنات. لما أصبح المسلمون يأكل بعضهم بعضا، يفجر بعضهم ببعض بلا لا قيمة له، سلط الله فرنسا خففت ذلك الضغط. والله خففته. قد يكون بدعوة مؤمن ومؤمنة سألوا ربهم أن يخفف هذا البلاء. وهكذا يا معشر المؤمنين والمؤمنات يقول ربنا تعالى فلما آسفونا ماذا فعلنا؟ انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم مثلا، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وهكذا كل ما هلكت أمة قوم فرعون هلكوا قبلها، هم السالفون لها السابقون لها، ومثلا لما أراد أن يتعظ ويعتبر. إذا كان الله قد أهلك فرعون وقومه لفسقهم وفجورهم، هيا ما نفسق وما نفجر. إذا كان الله نصر موسى وأولياءه لإيمانهم وصالح أعمالهم، هيا نؤمن وهيا نصر أعمالنا ولا نفسق ولا نفجر حتى ينصرنا الله عز وجل. ذكرى خالدة وعيرة باقية ومثلا حي لأولي الأبصار والقلوب والعقول. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. يا قريش والقرآن ينزل اتبعوا اتعظوا أطيعوا محمد صلى الله عليه وسلم وامشوا وراءه ولا تتعالوا ولا تتكبروا. هل نفع فرعون تكبر على موسى وطغيانه؟ ما نفع. وبذلك انتفع أهل المكة وانتفعوا ودخلوا في الإسلام. وصلى الله على نبينا محمد أقرأ هداية الآيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من هداية الآيات ذم الفخر والمباهاة إذ هما من صفات المتكبرين والظالمين. أعيد أرفع صوتك. ذم الفخر والمباهاة إذ هما من صفات المتكبرين. ذم الفخر والمباهاة في اللباس والطعام والركوب. المباهات والمفاخرة والتعالي والتكبر مذمومة، صفات باطلة والعياذ بالله تعالى. فرعون ما قام أنا هذا التفاخر ولا التكبر والتجبر، مذموم هذه الصفات. نعم. ثانيا الاحتقار للفقراء والازدراء بهم من صفات الجبارين الظلم المتكبرين. لطيفة أخرى، التكبر على الفقراء والمساكين والاستهزاء بهم والسخرية من شأن الطغاة الجبابرة الكاذبين والعياذ بالله والفاسقين. ثالثا، الفسق يجعل صاحبه مقية لكل ظالم. هكذا، الفسق يجعل صاحبه عاطية لكل ظالم يأخذه كما فعل من فعل. نعم. رابعا، التحذير من غضب الرب تبارك وتعالى، فإنه متى غضب انتخم فبطش. نعم، من هداية هذه الآيات أن نخاف غضب الله وأن نبتعد عنه، أي لا نغضب ربنا بمعصيته والخروج عن طاعته، لا بترك واجب الواجبات ولا بفعل محرم الحرمات ولا بأذية مؤمن ومؤمنة من المؤمنين والمؤمنات. فإننا إذا أسخطنا الله علينا وغضب أهلكنا كما أهلكنا من قبلنا والعياذ بالله.